من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي لقائنا السابق تكلمنا على أول تقسيم من تقسيمات الحديث، وهو التقسيم من حيث القبول والرد. تقسيم الحديث من حيث القبول والرد. الحديث كما قلنا إما أن يكون مقبولا أو مردودا، قسمان رئيسيان: يقبل أي يعمل به ويعتقد به ويذكر جازما نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صحيحا أو حسنا. فقلنا المقبول ينقسم إلى قسمين: صحيح وحسن. والصحيح قسمان والحسن قسمان: صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. والمردود هو الضعيف بكل أنواعه، المردود الذي لا يقبل لا في عقائد ولا عبادات ولا أخبار ولا قصص ولا رقائق ولا ترغيب ولا ترهيب ولا أي شيء. لماذا؟ لأن الصحيح فيه الكفاية، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كفاية. لأن الذي يقول نحن نحتاج للضعيف في الترغيب والترهيب وفضاء الأعمال، هذا لا يدري أن في قوله هذا طعنا في السنة واتهاما للسنة بالتقصير. السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن كافية في الترغيب والترهيب أو الفضائل، هذا اتهام لها وطعن فيها، اتهام لها وطعن فيها. فتقدم القول في تقسيم الحديث من حيث القبول والرد، وأنه قسمان: صحيح ومقبول ومردود. والمقبول قسمان: صحيح وحسن. وذكرنا قول ابن الصلاح في تعداد أنواع الحديث، ثم بعد ذلك قال أن الحديث ينقسم عند أهل إلى صحيح وحسن وضعيف، فانتقده الحافظ ابن كثير في هذا، فقال الحديث بالنسبة إلى ما في نفس الأمر ليس إلا قسمان، أو ليس إلا قسمين: قسم صحيح وقسم ضعيف. ويعني بالصحيح المقبول المعمول به، وبالضعيف المردود الذي لا يعمل به. الصوت مش واضح؟ مش واضح؟ أعمل إيه يعني؟ كده واضح؟ ولا في صدى؟ في صدى كده في الصوت؟ واضح جدا. يبقى محمد قاعد في موقع مش استراتيجي. والنساء برضه مش مهم النساء؟ لا، النساء مهم ازاي؟ ده المرأة نصف المجتمع، ودلوقتي بتدخل في الانتخابات وتترشح كمان، تترشح لحد ما تبل الهدوم كلها. الصوت حلو، انت اللي حلو يا شيخ حسن. اخليها بعد شويه. ماشي. فانتقده الحافظ ابن كثير حيث قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. قال له الحديث بالنسبة لنفس الأمر صحيح مقبول وضعيف مردود، أما بالنسبة للأنواع فقد ذكر هو قبل ذلك صحيح وحسن وضعيف ومرسل ومعضل ومعدلس إلى آخر الأنواع. ثم بدأ الكلام على النوع الأول الذي هو المقبول، وأشرف المقبول هو الصحيح، وأعلى المقبول هو الصحيح. فذكر تعريفه. احنا كنا خدنا التعريف ابن كثير ولا لسه؟ طيب. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت: من اللي قال؟ لا، قال ابن الصلاح. قلت: ابن كثير. نعم، بس قراءة بس سريعة كده. قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وضعيف، صحيح أو ضعيف. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. قال من القائل؟ ابن الصلاح أبو عمرو عثمان ابن الصلاح الشهرزوري إمام دار الحديث. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند، الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلّم. الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بيعرف الحديث الصحيح يقول هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معلّم. قلت ثم أخذ طيب ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما فيه نوع جرح. يعني ابن الصلاح لما عرف الحديث الصحيح قال والحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا، فبدأ يقول المسند يعني يخرج والذي اتصل إسناده يعني يخرج منه كذا وكذا، والذي رويه العدل الضابط يعني اشتراط أن يكون رويه عدلا ضابطا احترز عن غير العدل وغير الضابط، يعني المقدوح في عدلته والمقدوح في ضبطه أو المجهول في عدلته أو المجهول في ضبطه، ولا يكون شاذا ولا معللا يعني يخرج الشاذ وما كان فيه علة. هذا معنى قوله يعني إيه. وذكر يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع، وهذه أنواع سيأتي الكلام عنها وسيأتي ذكرها بعد ذلك. المرسل نوع والمنقطع نوع والمعضل نوع والشاذ نوع والمعلل نوع، وستأتي أنواع أخرى سيذكرها في ثنايا أنواع الحديث التي سيتداولها في هذا الكتاب. قال هذا هو الحديث، يبقى بيعرف الحديث الصحيح ويقول هذا هو الحديث يعني الذي تحققت فيه هذه الأوصاف، الحديث المسند الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلّم، الحديث الذي اتصف بهذه الصفات يقول هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة. مفهوم هذا يعني أي حديث لم تتحقق فيه هذه الأوصاف لا يحكم له بالصحة. يقول هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، يعني أي واحد من أهل الحديث قلت له هذا الحديث اتصل إسناده رواته عدول رواته ضابطون ليس فيه شذوذ ليس فيه علة، يقول الحديث صحيح، حد يخالف في ذلك من أهل الحديث؟ لا. يقول هذا الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث وقد يختلفون. الكتاب معك ولا مش معكم؟ لسه ما جاش كتاب؟ ماشي. وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. طيب إذا كان هذا الحديث هو الصحيح باتفاق أهل الحديث، ليه بيختلفوا في بعض الأحاديث؟ بعضهم يصححه وبعضهم لا يصححه. مش أنتوا بتقول إن الحديث الذي تحققت فيه هذه الشروط ووجدت فيه هذه الصفات صحيح بالاتفاق؟ طب ليه بيختلفوا في بعض الأحاديث؟ يقول لك صححه فلان وضعفه فلان. الاختلاف بسبب اختلافهم، هل هذه الصفات تحققت أو لا؟ فلو اتفقت الكلمة على أن الصفات تحققت والشروط تحققت يبقى كله يقول أنه صحيح، لكن واحد يقول له إيه هذا الحديث متصل الإسناد يبقى صحيح، والتاني يقول له لا الإسناد مش متصل في فلان مدلس فلان لم يسمع من فلان فلان لم يلقى فلانا يبقى ليس صحيح. يبقى سبب اختلافهم في بعض الأحاديث هو اختلافهم في تحقق هذه الشروط أو بعض هذه الشروط والصفات، لكن لو اتفقت كلمتهم على أن الأوصاف هذه الخمسة موجودة في حديث لا يختلفون في تصحيح. وأيضا كما ضرب مثلا يعني أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. بعض العلماء يقول الحديث المرسل وهيأتي تعريفه صحيح، والكثيرون منهم من أهل الحديث يقول المرسل ليس صحيحا. الإمام مسلم يقول والمرسل عند قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. طبعا عند أهل العلم بالأخبار يعني جماهير أهل الحديث، أهل الأخبار يعني أهل الحديث، لكن في منهم من يقبل المرسل ويعتبره ويعده في عداد الصحيح ويقول إنه تحقق، لأن المرسل نوع من أنواع المنقطع اللي ما حصلش ولم يتحقق فيه الاتصال. فبعض العلماء قال المرسل وإن لم يتحقق فيه الاتصال، لكن عدم تحقق الاتصال في المكان ده عند التابعين الكبار والصحابة ما يضرش، فهو بمثابة الموصول. لكن الكثير من أهل الحديث يعدونه غير موصول فيردونه. الشاهد أن الحديث الذي تحققت فيه هذه الأوصاف لا يختلف أحد في أنه صحيح. يعني الذي يقبل المرسل لو كان هذا المرسل موصولا هل يقول لا مش صحيح؟ يعني لا يصح إلا المرسل؟ لا، المرسل دون الموصول. فلما صحح المرسل إذن الموصول هيكون صحيح عنده. واضح الكلام؟ أنا بتكلم بسرعة ولا؟ نعم. قلت من اللي بيقول هذا؟ ابن كثير يقول فحاصل حد الصحيح، يعني بيترجم وبيفسر كلام ابن الصلاح. ابن الصلاح يقول الحديث الصحيح والحديث المسند الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شذا ولا معلل. فبيوضح هو الكلام هذا ويقول حد حاصل حد الصحيح. الحد هو التعريف، الحد هو التعريف. تقول لك حد علم كذا وحد الشيء الفلاني، يعني ما يحده وما يعرف به. ولذلك يقول لك الحدود أو التعريفات. العلماء يقول لك الحدود والتعريفات لابد أن تكون جامعة مانعة. الحد والتعريف للشيء لابد أن يكون جامعا لأوصاف هذا الشيء المعرف مانعة لمشاركة غيره فيها. ممكن يشترك معه في بعض الأشياء لكن في الكل لا. لو كان يشترك معه غيره يبقى التعريف ده مش صحيح، التعريف ده ناقص لأنه غير مانع. فحد الصحيح يعني تعريف الصحيح يعني الحدود التي تحيط بالحديث الصحيح وما عداه لا يدخل فيها ولا يشارك فيه. يقول حاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده. يبقى أول شرط اتصال السند، وإحنا كلنا قبل ذلك السند أو الإسناد هو إيه؟ سلسلة الرواة الموصلة للمتن. المتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من كلام. فيقول لك أول شيء في حد هذا الصحيح أن يكون هذا الإسناد السلسلة الموصلة دي تكون متصلة، ما فيش فيها انقطاع. يقول أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط، يعني يكون كل واحد من هذه السلسلة موصوفا بالعدالة والضبط، عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط إلى النهاية حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه. لأن نهاية الإسناد إما أن تكون منتهية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فلان حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو منتهية عند الصحابة أن ابن عمر قال أبو هريرة قال أو عند التابعي عكرمة نافع سعيد بن المسيب قال. هذه النهاية اللي وصلنا لهذا المنتهى هو الإسناد، لازم يكون متصل حتى نهاية الإسناد. متصل بمن؟ بالعدل الضابط. يبقى الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة كل راو، الشرط الثالث ضبط كل راو إلى النهاية ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة وقد يكون مشهورا أو غريبا. طيب يبقى الحديث بيوضح ابن كثير حد الحديث الصحيح وتعريفه، فيقول هو الحديث الذي اتصل إسناده، المتصل سنده. قلنا المتصل يعني متصل الإسناد يعني يكون كل راو سمع المروية من شيخه، دي معنى متصل. يعني لما أقول لك ما معنى اتصال السند، تقول اتصال السند هو أن يكون كل راو سمع المروية من شيخه، ما فيش واسطة أضيعها. كتبت كده تعريف الاتصال. الاتصال هو أن يكون كل راو سمع المروية من فوق ممن فوقه أو من شيخه مباشرة، هذا اتصال السند، وده الشرط الأول. الشرط الأول للصحيح أن يتصل سنده. يعني إيه اتصل سند؟ يعني كل واحد سمع من التاني، ما فيش سقط. ويتصل السند مش بأي واحد، بعدل ضابط، دول شرطين. الشرط الثاني أن يكون الراوي عدلا، والعدل هو من اتصف بالعدالة، والعدالة هي استقامة الدين والسيرة، هذا على الإطلاق. العدل عدل الظاهر والباطن، هو المسلم العاقل البالغ السليم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. تعريف العدل، العدل هو المسلم، يعني الكافر ما يبقاش عدل، العاقل المجنون ما يبقاش عدل، البالغ الصبي لا يكون عدلا، السليم أو السالم من أسباب الفسق. أسباب الفسق إيه؟ ترك الواجبات وارتكاب المحرمات المنكرات الكبائر. الفاسق ترك الصلاة، ترك الصيام، شرب الخمر، الكذاب، المغتاب، قطع الرحم، هؤلاء الفساق. هو مسلم لكنه فاسق، هذا لا يقبل خبره، لأن هذا الفاسق المستهتر المتهاون بأمور الشرع يتهاون بأمور الخبر، فممكن يروي ما لم يسمع لأنه ليس عدلا. يبقى الشرط الثاني أن يكون الراوي عدلا، والعدل هو من؟ المسلم العاقل البالغ السالم من أو السليم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. خوارم المروءة ديت فيها إيه؟ نظر، لأنها مسألة ملهاش حد، ممكن عند بعض الناس يفعلون شيئا وليس من خوارم المروءة، وهذا الشيء نفسه عند آخرين يعدون من خوارم المروءة، وهذه المسألة لعلها أن تكون يعني مهجورة عند جماهير أهل الحديث، يعني ما ردوش حديث واحد لأنه مخروم المروءة، ومن فعل ذلك لم يقبل قوله. يعني ترك بعض الأئمة الرواية عن واحد، قالوا لي لماذا لم تروى عن فلان؟ قال رأيته يركض على برذون، يعني راكب ايه فرس من العمال ينط كده ويتبختره، وده سبب يرد حديثه؟ طبعا كلام لا يرد، لأنه رآه في نظره مخروم المروءة. يبقى الشرط الثاني الايه؟ تحقق العدالة في الراوي، وأن يكون الراوي عدلا. والعدالة كما قلنا استقامة السيرة، استقامة الدين، حسن السير والسلوك زي ما بيقولوا باللغة العصرية. واحد حسن السيرة والسلوك يعني ايه؟ يقول لك هذا رجل طيب بيصلي ويصوم، وما سمعناهوش بيسب ولا بيكذب ولا بيغش ولا بيخادع ولا بيتخانق مع الناس ولا بيعق والديه، دايما بر بوالديه، ظاهره الاستقامة، استقامة الدين، رجل طيب. مش الطيب بمعنى الناس بيقولوا فلان طيب يعني خايب، يعني ما واحد خايب كده يقول له طيب، لا، الطيب اللي هو الايه؟ طيب الدين الممدوح في دينه. الشرط الثالث أن يكون راويه ضابطا، أن يكون راويه ضابطا، اتصال السند الراوي أن يكون عدلا، أن يكون ضابطا. الضبط هو الحفظ، يقول لك فلان ضابط في غاية الضبط، يعني حافظ للحديث. والرواه الذين يروون الأحاديث إما أن يروها من حفظهم غيبا أو يروها من كتبهم، واحد ما بيحدثش إلا من كتاب، يعني كتب سمع الحديث وكتبه في كتابه، فلما يجي يحدث الناس أو الطلاب يحدث من كتابه، لا يعتمد على حفظه وإن كان حافظا، إن الحفظ ربما يخون. فمن الرواه من كان حافظا لحديثه في صدره لا يخطئ فيه، ومنهم من كان يعتمد على كتابه لا يحدث من صدره، يطلع كتابه ويحدث. ولذلك قالوا الضبط، الضبط هو حفظ الحديث، إما أن يكون ضبط صدر، يعني حفظ الحديث في صدره، مش القلب هو اللي بيحفظ، صدر، أو حفظ الحديث في كتابه. فقالوا الضبط قسمان، ضبط صدر وضبط سطر، ضبط كتاب وضبط فؤاد. قالوا الضبط قسمان، ضبط الكتاب وضبط الفؤاد. ضبط الفؤاد أن يحفظ الحديث فيه حتى يؤديه متى ما طلب منه كما سمعه، يعني حافظ الحديث من سنة اثنين ثلاثة، أي وقت واحد يقول له تعالى حدثني بحديث كذا يقوله له، يقوله كما سمعه، هذا الضابط. ضبط الحديث أي حفظه في صدره، فإذا طلب منه هذا الحديث أداه كما سمعه، لم يغير فيه، هذا الضابط. الضبط أن يحفظ الحديث في صدره حتى يؤديه كما سمعه، لا يغير فيه، حتى يؤديه كما سمعه متى ما طلب منه في أي وقت. ما يقولوش بقى حدثنا بحديث فلان، يقول لهم طب موعدكم بكرة إما احفظوا أو راجعوا واجه سمعه لكم، دايما بقاش حافظ صدر، يبقى اعتمد على كتاب. أو واحد يحدث الناس من كتابه، وأن يكون أيضا ضابطا لكتابه. ضبط الكتاب، ضبط الكتاب هو أن يصونه ويحفظه منذ أن كتب فيه حتى يحدث منه. كتب الحديث في الكتب فحفظ كتابه وصانه وأغلق عليه بحيث لا تمتد إليه يد صبي الصغار، ممكن يدخل له كلمة أو يحذف له حديث منه، أو واحد من السفهاء أو الفساق عايز يضيف إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، أو لحديث هذا الراوي ما لم يحدث به وما لم يروه، فيضيف له حديث في كتابه. ولذلك العلماء كانوا إيه لما بيخافوا من رواية بعض الرواه اللي بيعتمدوا على الكتب، يقولوا إيه طلع لنا الأصل، هات أصل الكتاب اللي كتبت فيه علشان يشوف لو في تغيير يتهموه. هو منذ أن سمع الحديث كتب في كتاب، فوجدوا في هذا الكتاب تغيير، فيقول هذا الراوي متهم، يغير في كتابه، أو ترك كتابه بيد واحد غير مأمون، والواحد ده ضيع هذا الكتاب أو ضيع بعض الأحاديث منه أو أضاف إليه، فهذا لا يعد ضابطا لكتابه حيث يحدث من كتاب. يبقى الضبط قسمين. ليه؟ لأن الرواه على حالين، واحد بيروي من حفظه، واحد بيروي من كتابه. اللي بيروي من حفظه لابد أن يكون حافظا لحديثه في صدره بحيث يؤديه كما سمعه ولا يغير منه شيئا. وطبعا هذا مش يتحقق 100% لكل الرواه. في واحد مثلا حفظ 1000 حديث، لما جي يحدث بهم أخطأ مثلا حديث 2-3، برضو ضابط، ضابط، تم الضبط، خطأ في حديث أو حديثين في هذا الكم الهائل من الأحاديث التي يرويها لا يضره، يبدأ هذا الضبط يختل شيئا فشيئا حتى يغلب خطأه صوابه. فهذه الحالة يقول بقى ضعيف الحفظ. لو كان أكثر من ذلك قالوا ضعيف جدا. لو كان نادرا ما يصيب قالوا فاحش الغلط، سيء الحفظ جدا، متروك الحديث، خلاص ده ضعفه شديد جدا، ما فيش في حيلة. فالضبط يختلف ويتفاوت من واحد لآخر. واحد لم يخطئ في حديث قط مع أنه روى حديث كثير، واحد أخطأ في حديث وحدثين، هذا ثقة وهذا ثقة. في واحد بيقول عليه بقى ثقة فقط، واحد يقول ثقة ثبت، واحد يقول ثقة ثقة ثبت، ثقة ثبت حجة، ثقة ثبت حافظ، واحد يقول عليه مثلا ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة حد عد سبع مرات. بعضهم قال يعني هو لحد من قطع نفسه، دي معناه ده بقى الحافظ اللي ما فيش زيه. أو واحد يقول مثلا جبل من جبال الحفظ، خلاص هو الجبل بيتحرك، جبل ثابت ما بيعني الحفظ لا يتغير. فالضبط إما أن يكون ضبط صدر، يعني إيه ضبط الصدر؟ أن يحفظ الحديث حتى يؤديه كما سمعه لا يغير فيه. ضبط الكتاب أن يحفظ كتابه وأن يصونه من أيدي السفهاء ووراقي، يعني الكتاب أهل السوء، منذ أن كتب فيه حتى يحدث ويؤدي منه. ده الشرط الثالث. الشرط الأول إيه؟ اتصال السند. يعني اتصال السند أن يكون كل راوي سمع المروية من شيخه مباشرة. الشرط الثاني عدالة الرواة، يعني إيه الراوي العدل؟ المسلم البالغ العاقل السليم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. الشرط الثالث تمام الضبط. والضبط قسمان، ضبط صدر وضبط سطر. ضبط الصدر أن يحفظ الحديث منذ أن سمعه حتى يؤديه كما سمعه. ضبط الكتاب أن يحفظ كتابه ويصونه منذ أن كتب فيه حتى يؤدي منه. الشرط الرابع ولا يكون شاذا ولا مردودا. ابن كثير زود كلمة ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة. كلمة مردود تشمل الشاذ وتشمل المعل بعلة قادحة وتشمل أنواع كثيرة جدا تدخل في الضعيف. فكلمة المردود كلمة عامة، زي ما ذكرنا في الأول حديث قسمان مقبول ومردود، مقبول ومردود. مردود فيه أنواع كثيرة جدا، يعني لعله بيؤكد على ذلك ألا يكون مردودا بأي سبب أو لأي سبب من أسباب الرد على العموم. فكلمة مردود هذه ألا يكون مردودا، يعني يدخل فيها ألا يكون سنده منقطعا غير متصل، ألا يكون رويه فسيقا غير عدل، ألا يكون رويه مختلطا أو مخلطا أو ضعيف الحفظ غير ضابط. فكلمة مردودا هذه أقحمها أو زادها ابن كثير في التعريف، وهي تشمل الشروط الخمسة كلها. الشرط الرابع يقول ولا يكون شاذا. ولا يكون شاذا، نعرف الشاذ وهيجي تعريف، وهيجي نوع من أنواع الحديث اسم الشاذ بعد ذلك. الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. يعني إذا روى ثقة حديثا خالف فيه من هو أوثق منه، يبقى هذا الحديث اسمه حديث شاذ وغير صحيح، لأنه لم يتحقق فيه شرط سلامته من الشذوذ. الشذوذ إيه؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فثقة خالف ثقة ثبتا، مش الثقة الثبتة أوثق، ثقة خالف ثقتين، يبقى خالف من هو أوثق منه. ولذلك ابن حجر يقول إيه؟ الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. أولى من حيث الوصف، يعني ثقة أو صدوق خالف ثقة ثبتا فهذا أولى بقبول حديث منه، يبقى حديثه هو الشاذ. أو واحد ثقة خالف اثنين، لا شك أن رواية الاثنين أولى بالقبول من رواية الواحد، مش كذا؟ يبقى الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ولعل كلمة العلماء في تعريف الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يريدون الثقة مطلقا، سواء كان في الدرجة العليا من الثقة أو الدرجة الدنيا من الثقة، يعني الثقة الثبت الحجة الإمام هذا حديثه صحيح، والصدوق حديثه صحيح ويسمى ثقة أيضا، الثقة المطلق لمن هو أولى منه كما قلنا، أولى من حيث الوصف أو من حيث العدد. فالشاذ ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. ولا معللا، الشرط الخامس ألا يكون معللا، ألا يكون معللا. وقالوا العلة، عرفوا العلة في الاصطلاح، العلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. العلة الاصطلاحية ترجع إلى الشيء الخافي اللي مش واضح، وإن كان كل يسمى علة، يعني الحديث المرسل فيه علة، اللي فيه راوي ضعيف فيه علة، راوي فاسق مش عدل يبقى علة، الإسناد مش متصل اسمها علة. لكن هذه العلة الاصطلاحية، العلة في الاصطلاح غير أسباب الطعن في الحديث الظاهرة، العلة فقط يريدون بها الشيء الخفي غير الأشياء الظاهرة. الأشياء الظاهرة وإن كانت علة لا يسمونها العلة الاصطلاحية، يعني اصطلح، يعني اتفق أهل الفن على أن يسموا الشيء الفلاني بالاسم الفلاني، فاتفق أهل الحديث على تسمية السبب الخفي الغير واضح الذي من أجله يرد الحديث يسمى هذا السبب بالعلة، وهذا الحديث الذي فيه هذه العلة يسمونه الحديث المعلل أو المعلل، وبعضهم يسميه المعلول، والمعلول دي من حيث اللغة كلمة ضعيفة لأنه حديث معلل، يعني إيه؟ رباعي، فيبقى معلل. أما معلول مفعول من الثلاثي يبقى علّ، علّ فهو معلول، مش كده ولا إيه؟ ثلاثي الاسم مفعول منه مفعول، أما الرباعي مفعل مفاعل. فالحديث المعلل أو المعلل هو الحديث الذي وجد فيه هذا السبب الخفي فرد من أجله، وهذا السبب الخفي مش أي حد يعرفه، لذلك محدش بيتكلم في العلل إلا في حول العلماء في كل زمان، في كل طبقة من طبقات أهل الحديث يطلع منهم كده أعداد قليلة هم اللي يتكلموا في هذه العلل الخفية. هذه الشروط الخمسة هي أوصاف وحد الحديث الصحيح، الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علل، وألا يكون شاذا ولا معلل. ثلاثة صفات تكون محققة موجودة، ووصفان يكونان معدومين مش موجودين، وجود الاتصال ووجود العدالة ووجود الضبط. عدم وجود يعني لا يوجد شذوذ ولا توجد علة. العلماء بيقولوا الشروط للحديث الصحيح قسمان، قسم إيجابي وقسم سلبي، قسم ثبوتي وقسم منفي، يثبت الاتصال ويثبت تثبت العدالة ويثبت الضبط وينتفي الشذوذ وينتفي العلة. وجودية وعدمية، يوجد الاتصال، يوجد الضبط، توجد العدالة، تنتفي العلة، ينتفي الشذوذ. هذه الشروط الخمس مش كذا؟ وعرفنا كل شرط، الاتصال عرفناه، والعدالة والعدل عرفناه، والضابط والضبط عرفناه، والسلامة من الشذوذ عرفنا الشذوذ، السلامة من العلة عرفنا العلة. يقول: وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهذا كلام يعني فيه زيادة شوية أو تخطي للحد من ابن كثير رحمه الله، لأنه الآن يعرف الحديث الذي له إسناد واحد، والمشهور سيأتي أنه الحديث الذي له ثلاثة أسانيد فأكثر. الآن بنعرف الحديث اللي له سند واحد، اللي فيه فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، يعني بإسناد واحد، اللي هو الحديث الصحيح لذاته. لذاته قد يكون له إسنادان ويصح ما يبقاش لذاته، يبقى صح بالإسنادين، ثلاثة يبقى بالثلاثة، أربعة بالأربعة، يبقى الصحة ما كانتش من ذاته. فالآن يعرف الحديث الصحيح لذاته، أي الذي صح من ذاته وليس بسبب شيء أو أمر خارجي عنه، هو الحديث الذي اتصل إسناده، هو نفسه، رواته عدول، رواته ضابطون، هو نفسه سليم من الشذوذ، هو نفسه سليم من العلة، لا شذوذ ولا علة في الإسناد ولا في المتن. هذا هو الحديث الصحيح. يقول: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، يعني الحديث الصحيح ليس على درجة واحدة، لأن الرواة ليس على درجة واحدة كما ذكرنا، واحد ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة ثقة، حديثه لا شك أنه هو أقوى وأعلى درجات الصحة، واحد ثقة حديثه صحيح، ففلان روى حديثا وفلان روى حديثا غيره وكلاهما ثقة، أيهما أوثق؟ فلان، إذا الحديث هو الأصح، هو الأقوى. طيب فلان إذا روى حديثا وهو في الدرجة العليا، هذا أعلى حديث الصحيح، وفلان روى حديثا وهو من الدرجة الدنيا، هذا من أقل مراتب الحديث الصحيح. يقول: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعض. قالوا الحديث الصحيح على مراتب متفاوتة، على مراتب متباينة. ليه؟ لأن هناك من الرواة من هو أقوى من غيره، ومن الأسانيد ما هي أقوى وأصح من غيرها، ولذلك نص بعضهم على بعض الأسانيد، أسانيد سلاسل محفوظة كده بتروي جملة من الأحاديث، بعضهم يقول هذا الإسناد أصح إسناد، والبعض يقول هذا أصح إسناد. فلهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فالإمام أحمد وإسحاق بن راهوية قال: أصح الأسانيد مطلقا الزهري عن سالم عن أبيه. يعني لو ورد حديث بإسناد من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، وعرضه حديث آخر ليس من هذا الطريق، يقول هذا أصح منه، يقدم عليه. أصح الأسانيد عن ابن عمر الزهري عن سالم عن أبيه. أما علي بن المديني وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس قالوا: أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي بن أبي طالب. أما يحيى بن معين يقول: أصح الأسانيد الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي، عن علقمة النخعي أيضا، عن ابن مسعود. أما الإمام البخاري فقال: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وزاد بعضهم على الإسناد بتاع البخاري هذا الشافعي عن مالك، يعني قال أصح الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إذ الشافعي أجل من روى عن مالك، وأجل من روى عن الشافعي أحمد. يبقى أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا أصح الأسانيد. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله ذكر جملة من الأقوال لبعض الأئمة في نصهم أو نصوصهم على أصح الأسانيد، يعني تقرأها كده من باب المعرفة، لكن عند التطبيق يحتاج إذا رأينا إسنادين أو حديثين متعارضين ننظر للأسانيد، فإذا كان أحدها أو أحدهما مرويا بإسناد مما نص العلماء على أنه من أصح الأسانيد يكون أقوى مقدما على غيره من الأسانيد الأخرى. هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالصحيح، وهي مسألة أصح الأسانيد، وأن الحديث الصحيح يتفاوت في نظر الحفاظ بحسب تفاوت أقوالهم وأرائهم في بعض الرواه، والرواه كما ذكرنا ليس على مرتبة واحدة، ولذلك تتفاوت مراتب الحديث الصحيح، فليس الصحيح على مرتبة ودرجة واحدة. يعني مثلا الحديث الذي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم هذا أعلى مراتب الصحيح، ولذلك الإمام النووي وضع مراتب للحديث الصحيح ابتدأ بأعلاها، فقال أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، يليه من فرد به البخاري، يليه من فرد به مسلم، يليه ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، ويليه ما كان على شرط البخاري ولم يخرجاه، ويليه ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، يليه ما كان صحيحا وليس على شرط واحد من الشيخين. يبقى أعلى الصحيح اللي اتفق على البخاري ومسلم، اللي بعد منه اللي رواه البخاري، اللي بعد منه اللي رواه مسلم، اللي بعد منه لم يرويه البخاري ولا مسلم لكن على شرطهما، وهيجي تعريف الشرط البخاري ومسلم، واللي بعده ما كان على شرط البخاري، واللي بعده ما كان على شرط مسلم، واللي بعده السابع ما كان صحيحا وليس على شرط واحد منهم. يبقى نقول مراتب الحديث الصحيح سبعة، ما اتفق عليه الشيخان، من فرض به البخاري، إن فرض به مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما كان صحيحا وليس على شرط واحد منهما. ونكتفي بهذا، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكمل. نعم.